ويبشر المؤمنين Thank you. يزيد. ونخرج له يا رب العالمين. Oh, الله يفتح عليك. بل اهتدنا فإنما يهتدي لنفسه. Thank you. عايزين الجواب بتاعنا. عليك شو عم ايه عليك يا Yeah.